شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت مريم ميم المرخان، فيما يبدو أختنا تسأل عن حالة تنتاب الحامل وهي في بداية حملها، فهي تحتاج في بعض الأحيان أو تطلب نفسها أن تأكل من الطين، ما رأيكم في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده كل ما اضطروا إليه وحرم عليهم الخبائث ولم يجعل شفاء أمته من أمراضها فيما حرم عليها رحمة منه وإحسانا بالعباد، وهو عظيم الإحسان، رحمته تتنزل عليهم ونعماؤه تتوالى وفضله لا ينقطع، فله الحمد والمنة. وكثيرا ما يعتري النساء في بداية حملهن الهيام لأكل الطين، ولكن في ذلك ضررا على صحتهن، فينبغي للمرأة إذا أحست بهذه الرغبة وهذا الميل لتناول هذا الشيء أن تعرض نفسها على الطب لتتناول بعض العقاقير المنفرة من تناول هذه المادة. أما من الناحية الشرعية فلا يترتب عليها إثم ولا تحريم، لأن الله جل وعلا بين ما حرم علينا، ولا أعلم فيما يتعلق بالتراب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منه، لكنه مضر في الصحة، مضر بالمعدة، فينبغي للمرأة وغيرها أن تتجنب ذلك وأن تراجع الطب في أخذ ما يمكن أن يمنعها من تناول هذه التربة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل الشيخ صالح عن حكم الحجاب أمام زوج ابنة زوجها. زوج ابنة الزوج ليس زوجا لابنتها، فهو أجنبي منها، بل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوج المرأة بعد تزوجه بها، فإن زوج بنت الزوج ليس زوجا للبنت، فليست بنت الزوج في هذه الحالة بالنسبة للصهر مكسبة زوجها المحرمية لامرأة أبيها، فلا يحل للمرأة أن تكشف حجابها أمام زوج ابنة زوجها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سالم محمد سالم أخونا، رسالته مطولة وكتبها بأسلوبه الخاص، وملخصها أنه يريد التفقه في الدين، فما هي الأصول التي يعتمد عليها؟ أنصحه بأن يعتني بالتعلم على العلماء وأخذ العلم عنهم، خشية أن يزل في مطالعته عن الصواب، لأن من لم يكن لديه أصول يبني عليها ولا قواعد مؤسسة في التفقه في الدين يحتاج لمن يبصره ويدله على الطرق والمسالك. وإذا كان مبتدئا فمن أفضل ما كتب في ذلك شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رسالة لطيفة مطبوعة مع ثلاثة الأصول في العقيدة، وهي بسيطة في فهمها عميقة في معانيها. وإذا تجاوز هذه المرحلة، يعني بذلك معرفة كيف يصلي لأن أهم ما يحتاج إلى أن يتفقه فيه المرء في العبادات العملية أن يتفقه في أداء الصلاة. فإذا عرف كيف يصلي وأراد أن يتزود بشيء من العلم فأنصحه بالقراءة في الكتب الصغيرة في كتب الفقه التي تعتني بالدليل، وليعرف نفسه على من يعرف مداركه ليرشده إلى ما يمكن أن يفهم منه. فإن كان متعلما تعليما لا بأس به، وإنما يريد التفقه في الدين ولا وعنده شهادات، فكتاب المقنع لابن قدامة وعليه حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهذا كتاب ثمين يعتني بالترجيح ونقل الخلاف مع الترجيح. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. أمامي رسالتان شيخ صالح، الأولى من الأخ إبراهيم العكرمي مصري الجنسية، والثانية من أحد الأخوة يقول ميم عين ألف من مصر ويعمل في الرياض. الرسالتان ملخص ما فيهما السؤال عن الإجازة في رمضان أو عن الزواج في رمضان، ولا سيما إذا لم يستطع العريسان الصيام، كيف توجهونهم لو تكرمتم؟ لا أعلم أنهما لا يستطيعان الصيام، فيا سبحان الله، أليس ينامان في الليل؟ لا يستطيع أحدهما أن يمسك نفسه نهار رمضان إذا خشي ألا يصبر عن زوجته، فإنه في هذه الحال يبتعد عنها إذا خشي أن لا يملك نفسه وأن لا يصبر عن مباشرتها، فليبتعد من حين الإمساك إلى حين الإفطار. أما أن يبقى يعاركها ويدالكها ويقول لا أصبر، لم يبح الفطر من أجل الجماع ولا من أجل العلاقات الزوجية، بل شدد القرآن في تجنب النساء فيما يتعلق في بالصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام لا يتساهل به لأدنى سبب وينتهك لأدنى رغبة، وإنما يعظمه من قوي إيمانه ويحترمه من خاف الله جل وعلا والدار الآخرة. فإذا تزوج الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فليبتعد عن زوجته في النهار حتى وقت الاستراحة، ليستريح في مكان نائم عنها حتى لا يعرض نفسه لانتهاك حرمة الشهر فيترتب عليه الجزاء، فإن جزاء انتهاك الشهر أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فبدلا من أن يكتفي بصوم شهر رمضان يصوم شهرين كفارة لانتهاك حرمة الشهر في يوم من أيامه. فلا ينبغي أن يتساهل، يجب على المرء أن يعتني بأمر الصوم وأن لا ينتهك حرمته لأدنى رغبة أو لأقصى رغبة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ السيد الحسني أو الحسني الهاشمي، أخونا رسالته من صفحتين كما يرى فضيلة الشيخ وبخط صغير، وملخصها أنه أراد الزواج من إحدى البنات لكن الأمر في بداية طريقه كان متعسرا، فلجأ إلى أحد الأشخاص وكتب له كتابات وعلقها في ذراعه، ثم إن الأمر بعد ذلك تيسر بطريقة كانت مثارا للعجب وتم الزواج ولله الحمد. لكن بعد فترة بدأ يستشير في الطريق الذي سلكه، فأشار عليه كثير من الناس بأن يستفتي لأن العقد ربما يكون غير صحيح، بما توجهونه لو تكرمتم شيخ صالح؟ لا أعتقد أن لتلك الكتابة أثرا، ولكنها لها أثر على عقيدته، إنها مؤثرة في العقيدة وهي نوع من الشرك، و وهي إقدام على أمر خطير، فلا يجوز للمسلم أن يستهين بعقيدته لأدنى سبب ولأي حاجة يريدها. وجعلوا العقيدة فداء لأي مطلب من مطالب الحياة، هذا يخشى منه سوء المنقلب والعياذ بالله. لكن ما دام الأمر قد تم على هذه الصفة فليتوب إلى الله وليصدق بالتوبة وليتجنب طرق الخرافات والترهات، وليحسن صلته بربه سبحانه وتعالى، وليجدد توبة كلما ذكر ذلك الذنب، فإن الذنب عظيم، ومن أعظم وأعظم الذنوب الشرك، والشرك الأصغر أعظم من المعاصي. فأرى أن هذا يجدد توبة دائما ويكثر من الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الذين يلجؤون إلى مثل هذه الأمور شيخ صالح عند إرادة قضاء حاجة من حاجات الحياة الدنيا، يلجؤون إلى مثل هؤلاء الذين يكتبون آيات أو يكتبون بعض الكلام الذي لا يفهم، لابد لفضيلة الشيخ من توجيه حول هذا لو تكرمت. توجيه لهؤلاء اللاجئين ولمن ينصبون أنفسهم حلالين للمشاكل، أيوة، أن يتذكروا سرعة الانتقال من الدنيا والعرض على رب العالمين والمحاسبة على القليل والكثير والدقيق والجليل. وإذا تذكر الإنسان أنه مرتحل ومحاسب، فإن كان عاقلا أعد لنفسه العدة وتهيأ لإعداد الجواب، لأن السائل لا تخفى عليه خافية. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يذللون الصعاب ويحلون المشاكل ويكتشفون ما وراء ستور الغيب، هؤلاء إما دجالون كاذبون فيما يفعلون، وإما أنهم منقادون للشياطين يشركون بهم فيفسدون دينهم لإصلاح شيء من دنياهم. فاستخدام المرء للشياطين ليبلغوه ببعض الأسرار والأخبار الغيبية عنه، هذا شرك بالله وعبادة لأعداء الله. والذي يأتي هؤلاء الكهنة إن صدقهم بما قالوا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان الذي يأتيهم إذا صدقهم كفر بما أنزل على محمد فكيف بهم؟ الواجب على المسلم ألا يسير إلا إلى حيث يأذن الشرع له، وأن يقف حيث يأمر الشرع بالوقوف، فلا يتجاوز ولا يتعدى حدود الله، لأن من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنصيحتي لهؤلاء أن لا يصدق هؤلاء الكذبة الفجرة، وأن لا يستعينوا بأعوان الشياطين وأصحاب الدجل والكذب والخيانة، لأن ما أراده الله تام لا محالة، لا يقدمه إتيان عراف ولا استشارة كاهن ولا اللجوء إلى مشعوذ. وما سوف يأتيك به الله لا يرده راد، ولا يحول بينك وبينه أي ممانع أو مانع، لأن ما أراده الله هو التام لا محالة. وإنما نحتاج إلى إيمان قوي لنطمئن إلى قضاء الله وقدره، ولنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ولنعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدنا بشيء ما كتبه الله ما استطاعوا، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما كتبه الله عليه ما استطاعوا، لأن الأمر كله لله. فتحتاج يا أخي المسلم إلى أن تتوجه لربك وتتوب إليه وتحسن صلتك به، وتحرص غاية الحرص على توقي الأخطار، فإن الزلق والانزلاق في أمر العقيدة انزلاق يندر أن ينجو المرء منه. أسأل الله السلامة للجميع من كل خطر والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا التوهم شيخ صالح الذي يطرأ على بعض الناس عندما يرون أن أمرا من الأمور قد تعقد وتعسر الطريق ثم يلجؤون إلى مثل هذه الطرق فيرون أن الأمر قد تيسر، ألا يرى فضيلة الشيخ أن هذا نوع من الابتلاء؟ وبدون شك أنه نوع من الابتلاء، وقد يكون للشياطين أثر في ذلك ليأخذ الناس إلى حظيرة الشرك وليجلبوهم معهم إلى نار جهنم، لأن الله أخبر أن عدونا الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فهو جاد لا يفتر، مجتهد لا يني، يسعى هو وأعوانه مع شتى الطرق ومختلف السبل والوسائل لإضلال الناس، وقد جند أكثر البشر لخدمة أهدافه الخبيثة، فلا ينجو من ذلك إلا من استعان بالله جل وعلا بصدق وأناب إليه. فالإنسان إذا جاءت هذه الأمور هي لا تأتي عفو الخاطر، ولو فكر وتدبر لعلم أنها قد إذا كانت سوف تأتي أتت بأسبابها لا بوسائل هذا المشعوذ، إنما يحتاج الإنسان إلى أن يقوي إيمانه بالله بكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة التفكر بأن العقل والحذق لا يأتي بالرزق، وكثرة التأمل بأن الأمر لله وحده سبحانه، وأن يكثر من العبادة من الصلاة في النوافل ومن المحافظة على الفرائض في أماكنها حتى يفوز بتوفيق الله، وحتى يعطيه الله جل وعلا برهانا يكشف به الطريق في المدلهمات. نسأل الله أن يقوي إيماننا أجمعين وأن يعصمنا من الخطل، إنه جواد كريم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت من الأخوات عبير وتغريد العبد العزيز الحميد من الزلفي. في الرسالة سؤالان، السؤال الأول يقول: هل يجوز قص شعر رأس المرأة أو تقصيره؟ شعر المرأة زينة للمرأة وجمال لها، ومضت السنة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه وسلف الأمة أن النساء يربين شعورهن ويعتنين بتنميتها، ويرى في العرف الإسلامي أن الشعر جمال للمرأة، وإنما طرأت على الأمة الإسلامية موجة من التقليد لأعداء الإسلام للكفار من الشرق والغرب، وصاروا يتفننون في أنواع من التسريحة والمشطة، فتارة يقدمون علينا بالمشطة المائلة أو الفرقة المائلة، وهذه هي مشطة البغايا في الجاهلية، وهي إحدى ما فسر به العلماء حديث مائلات المميلات. وهذا القص للشعر الذي تفعله بعض بنات المسلمين لما يخلب نظرها ما تراه من الصور الخليعة في مجلات وكتب التفصيل مع الأسف الذي تنتشر بأيدي الخياطين، وفيها من الفحش والصور الخليعة ما الله به عليم، فترى هذه التسريحة وهذا القص وهذا التغنج، فتظن أن هذه القصة هي التي أكسبت تلك الصورة ما يظهر عليها من جمال كاذب، فتذهب لتحاكيها. ونحن المسلمون مأمورون بالابتعاد عن التشبه بأعداء الإسلام، فلا يجوز للمسلمة أن تقصد التشبه بالكافرة في ملبسها ولا في مشط رأسها ولا في حركاتها، بل المسلمة ينبغي أن تعتز بإسلامها وبعاداتها وتقاليدها الموروثة عن أسلافها. أما إذا أرادت أن تقص شعرها للتخفف من أتعابه ومشاكله، لأن كان كثيفا يحتاج إلى تصنيع أو كان من الشعور التي تشتبك ويشق عليها تصنيعها فتريد أن تخفف منها لانشغالها بغير ذلك، فأرجو أن لا بأس بها في هذه الحالة. أما إذا كان على سبيل التشبه فلا أراه يجوز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخوات أيضا يسألنا، أو إحداهن تقول: تعرضت لمرض شديد فأفطرت، هل علي قضاء أم كفارة؟ من أفطر يوما من رمضان لمرض أو سفر فليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه، ما لم يخل بالقضاء فيؤخر أداء أو قضاء ما أفطره إلى أن يأتي رمضان آخر مع عدم العذر المانع من الصيام، فإذا أخره بلا عذر وجب القضاء والكفارة. أما إذا صام قبل دخول رمضان التالي فلا قضاء فلا كفارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الله التميمي من الجمهورية العربية اليمنية محافظة تعز. أخونا يقول: أنا شاب في 18 من عمري ومحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ومتمسك بمبادئ الإسلام إن شاء الله، ولكن يا فضيلة الشيخ أسكن في حارة نادرا ما أجد الشباب يصلون فيها يصلون إلى المساجد، وأعلمك يا فضيلة الشيخ بأني أجد مضايقات من جيراني لدرجة أنهم يضعون قوارير الخمر أمام الغرفة التي أسكن فيها ويكتبون عليها كلاما لا يليق ذكره ويضعونه في باب منزلي، وإني لمضطر أن أسكن في هذه الحارة، أرجو توجيهي أمام هذه الفتنة التي ابتليت بها وأنا في هذه السن. الإنسان يبتلى ويمتحن ليظهر مدى تمسكه بدينه واعتصامه بحبل الله. فإذا كنت في بلاد لا تقيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزنا فاستعن بالله واصبر، فإن استطعت الانتقال إلى أماكن تكون أرفق بك وأعون لك على أداء طاعة الله فافعل، وإن لم تستطع فاصبر واحرص على التأثير على أولئك بالنصح والإرشاد برفق وحكمة، لعل الله أن ينفع بك، ولا تيأس، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه كيف شاء، ونواصي الخلق يده جل وعلا وتصريفه، فاصبر. والإنسان كلما أدى العبادة بصبر واحتساب واجتهد في ذلك يوفق بإذن الله. وزمننا هذا زمن مكفهر، وغيوم الباطل والفجور والإلحاد تكثفت في سماء الأمة الإسلامية، فلا تجد سماء صافية إلا ما شاء الله. والله قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقد يعرض أو يتعرض المرء للافتتان، فإن صبر وتمسك بدينه وحمد الله أن حفظه من الانزلاق والانحراف أعزه الله ومكن له وأناله ما يستطيع به إعلاء كلمة الحق، فاصبر وصابر والعاقبة للمتقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح عمره 18 سنة، هذه السن من الأسنان التي يعجب الرب جل وعلا لأصحابها المتمسكين، فقد جاء في الصحيح: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وجاء في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. فليحمد الله المرء، ومن كان يستمع لهذه الحلقة من الشباب فليسابق أمثال هذا الشاب على الصبر في طاعة الله والصبر على ترك معاصي الله ومغالبة النفس الأمارة بالسوء وحملها على الانقياد لأوامر الطاعة وحملها على عصيان دواعي المعصية ليحصل المرء على الفوز في دنياه وآخرته، فإن الله جل وعلا يثيب الصابرين أجمل الثواب ويعوضهم على ما يتركون خيرا عظيما، والله أعلم.